لم فجر صلاح وأعلنها لبيك حماس وريثة أنا القدس لنا الله بقوته معنا جموع الكفر قد اجتمع كي تهزمنا لا تهزمنا الأرض لنا القدس لنا